على الذين يجحدون الحق بعدما أتاهم واضحا بينا كالشمس في رائعة النهار ليس دونها حجاب. أفبعدما جاءتكم البينات الساطعات تكفرون وتجحدون ولا تؤمنون؟ فهل ينظر هؤلاء؟ والاستفهام هاهنا استنكاري يفيد النفي. وينظرون أي ينتظرون، أي ما ينتظر هؤلاء من المعاندين الجاحدين إلا أن تأتيهم الملائكة، ملائكة رب العالمين. وإتيانهم هنا على قولين، إما أن المراد إلا أن تأتيهم الملائكة بالعذاب والنكال والقوارع كما أتت الأمم السابقة التي كفرت وعاندت وأنكرت وجحدت، وإما ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي ملك الموت وأعوانه يقبضون أرواحهم، وهنالك فلا تحين مندم ولا تحين مناص. عندما يعاين الموت فهنالك لا ينفع رجوع ولا توبة. فماذا ينتظر هؤلاء؟ هل الحق الذي أرسل الله عز وجل به رسله يحتاج إلى تردد أو عدم مسارعة في قبوله؟ فليخشى الذين يردون الحق ولا يقبلونه من أول مرة أن يقلبوا في الباطل تقليبا. وكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإن الذين يردون الحق ولا يذعنون له من أول مرة يتقلبون في الباطل المرة بعد المرة حتى يعاينون الموت أو القارعة تنزل على أم رؤوسهم. حتى قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، أي لو أننا أنزلنا إليهم الملائكة تكلمهم أن الحق منها هنا لا منها هنا، وأن الخير في هذه السبيل لا في غيرها، ولو أن الموتى خرجت من أجدافها أي من قبورها بأكفانها تكلمهم أن الحق في غير ما أنتم عليه، وأن الصدق في سوى هذه السبيل التي تسلكونها ما كانوا ليؤمنوا. حتى أننا لو حشرنا عليهم كل شيء حتى الوحوش تخرج من البرية من الغابات تكلمهم، الحيوان يكلمهم هلموا إلى الحق فارجعوا، ألموا فتوبوا وأنيبوا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فإياك أن تعاند الحق إذا ما أتاك واضحا من كتاب أو من سنة فاصدع له وأذعن به، وإياك أن ترده فتتقلب في الباطل وأنت لا تشعر. هل ينظرون أي ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ وإتيان الرب جل وعلا هاهنا المراد به مجيئه جل وعلا، للفصل للقضاء يوم القيامة بين عباده، إتيان ليس كمثله إتيان، ومجيء ليس كمثله مجيء. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، إلى غير ذلك من الآيات. وسائر الآيات والأحاديث التي تذكر أسماء الرب جل وعلا أو تذكر صفاته سبحانه وتعالى، أمرنا أن نعتقدها كما جاءت، وأن نمرها كما ذكرت بلا كيف، كما قال الإمام مالك رحمه الله للرجل الذي أتاه فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأنصت الإمام وسكت حتى علاه الرحضاء من شدة السؤال، ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، أخرجوه فأخرجوه. الاستواء معلوم، أي معلوم معنى أن الرب عز وجل هو العلي الأعلى المتعال، فنثبت له صفة العلو على الجهة اللائقة به سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الاستواء معلوم، أي معلوم معناه، والكيف مجهول، وفي رواية: والكيف غير معقول، أن لعقولنا الضعيفة أن تعيا كيف ربنا جل وعلا. والسؤال عنه، أي عن الكيف، بدعة ومآله الزندقة والعياذ بالله. لذلك قال: أخرجوه فأخرجوه. فصفات ربنا جل وعلا نثبتها له سبحانه وتعالى صفات تليق بجلاله وكماله وجماله، ليس كمثله شيء. وأين التراب من رب الأرباب؟ أين المخلوق الفقير من الخالق الغني الكبير؟ فآيات الصفات وأسماء الرب جل وعلا نثبتها كما جاءت في الكتاب، وكما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهاج أصحاب نبينا رضوان الله عليهم، لأن كل ذي فطرة سليمة يوقن أن الرب سبحانه وتعالى ذاته ليس كمثلها ذات، فكذلك صفاته ليس كمثلها صفات. فاعضض على هذا بالنواجذ واستمسك به، وإياك أن تحيد عنه. صفات ربنا جل وعلا نثبتها على الوجه اللائق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما الذين عطلوا صفات الرب جل وعلا فأخذوا بنصف الآية وصاروا كالأحول، نظروا إلى نصف دون نصف فقالوا: ليس كمثله شيء، لم يثبتوا الصفات. وأما الممثلة الضلال فإنهم قالوا: وهو السميع البصير، وعموا عن النصف الأول. وأما أهل السنة فقد آتاهم الله البصر والبصيرة، فأخذوا بالآية العظيمة كلا لا جزءا، فقالوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبتوا الصفات كما أثبتها الرب جل وعلا، ونفوا المشابهة والمماثلة بينه وبين خلقه جل وعلا. قال ربنا سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وذلك يوم القيامة يحاسب عباده سبحانه وتعالى. فبين آخذ كتابه بيمينه، فهذا هو الفائز الناج، يقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، كنت في حياة الدنيا خائفا وجلا أخشى الموت والحساب والسؤال، فأعددت وآمنت وعملت. فأتاه الله كتابه فسر به في يوم ما أدراك ما هوله وما يكون فيه. وأما الذي ضل ولم يهتدي فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره يخفي سوءه، لا كالأول الذي يعلنها: هاؤم اقرأوا كتابيه. فتدبر لذلك اليوم واعمل له، وكن حريصا على النجاة فيه، فإن النجاة فيه لا تعدلها نجاة، وإن الخسران في ذلك اليوم هو الخسران المبين. فنسأل الله النجاة والسلامة. قال: أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه الآية فيها أصل عظيم من أصول الملة الحنيفية السمحة، وهو أننا كما نؤمن بالملائكة ونؤمن باليوم الآخر، نؤمن بعلامات وأشراط ساعة التي إذا ما أتت، خاصة طلوع الشمس من مغربها، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فحينئذ يؤمن الناس أجمعون. ولكن ها هنا لا ينفع الإيمان، فتلا هذه الآية صلى الله عليه وسلم: أو يأتي بعض آيات ربك، أي طلوع الشمس من مغربها، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب حتى تخر دون العرش ساجدة لله، ثم تستأذن، أي تستأذن الرب جل وعلا، حتى يؤذن لها في الشروق فتشرق، وإنه يوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، ثم يقال لها: ارجعي من حيث أتيت. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فنحن نوقن بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله عز وجل من رحمته جعل بين يدي الساعة علامات من خروج الدجال والدخان ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم الدابة التي تسم الناس على مناخهم، ثم ثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ثم تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس، أو قال صلى الله عليه وسلم: تحشر الناس إلى المحشر. هذا خبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان العبد مطلوب منه أن يؤمن بالغيب، كما أخبر ربنا عن المتقين المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، أما الذين ينتظرون حتى يعاينوا الآيات البينات فهذا ليس بإيمان، لأنه حينئذ قد أقر بما لا بد منه فهو مضطر إليه. ولو أنك تأملت في حال فرعون لما شرف الموت وعاينه فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال: الآن وقد عاينت وقد رأيت واضطررت، فها هنا ليس ذاك بإيمان. فكذلك الذي يتور حال الغرغرة وقد عاين الموت، أي ملك الموت لأعوانه، وقد أتوه بثياب سود ومعهم حنوط وكفن من نار، نعوذ بالله من حال أهل النار، فحينئذ يؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن التوبة لا تحجب عن أحد إلا عمن بلغ الغرغرة أو آمن بعد طلوع الشمس من مغربها. ها هنا لا يصح الإيمان. وتأمل في حال الناس، لأن بعض الناس سينشغل وقد طال الليل ولما تطلع الشمس بعد، فربما ينشغل في التفسيرات العلمية والأمور الفلكية ويغيب عن خلده وعن ذهنه أنها آية بعد قليل تنجلي، ولا ينفع الإيمان ولا التوبة بعدها. وهذه نصيحة، لأنه إذا ما كسفت الشمس ترى الناس ينشغلون بالنظر إليها ويعدون العدة بالمناظير ونحوها، يتأملون فيها، وهي آية، آية مخيفة مخوفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما حدثت فزع إلى الصلاة لا يتهي حتى تنجلي، يخشى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد ولد آدم، وهو الذي لا تفتح أبواب الجنة إلا على يديه، ومع ذلك يخاف ويقول: وما يؤمنني أن تكون آية. حتى أنه لما كانت الريح تقوم يقبل ويدبر صلى الله عليه وسلم ويقول: وما يؤمنني أن تكون كحال أقوام لما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قل: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. انشغل قوم عاد بأمور الأرصاد الجوية، هذه ريح قد أقبلت وسحاب أسود فهو محمل بالمياه، إننا سنسقى، سنمطر اليوم، سنغاث. فأغيثوا بالمهل يشوي الوجوه، فكان العذاب والنكال. فعلى الناس في هذه الآيات أن تفزع إلى الرب جل وعلا، أن تفزع إلى الصلاة مترعة له بين يديه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن هؤلاء عندما تراهم قد انشغلوا ينظرون إلى الشمس في كسوفها تخشى عليهم إذا ما لم يؤذن لها وطال الليل أن ينشغلوا بذلك حتى تطلع عليهم الشمس، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال أهل العلم: أي لا ينفع إيمان الكافر حينئذ، وكذلك لا ينفع توبة مؤمن عن معصية كان يقترفها قبل أن تطلع الشمس من مغربها. أي أن المؤمن الذي كان يرتكب ذنبا ما، فإذا ما طلعت الشمس من مغربها آمن وتاب ورجع، فهذه التوبة لا تصح. وأما المؤمن الحق الصدق الذي كان على الجادة قائما خلف نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا يكتب له ما اكتسبه قبل طلوعها وما اكتسبه بعد طلوعها، فهذا لا يضره شيء. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يبرئ الله ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم من أهل البدع والضلالة والغواية أصحاب الشبهات الذين خالفوا منهاج سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، فبرأه منهم. إن الذين فرقوا دينهم ولم يتبعوا نبيهم فصاروا شيعا، أي أحزابا وجماعات وفرقا، لست منهم في شيء. والشيع إما أنها من شاع الأمر أي ظهر، لأن أمرهم يكون ظاهرا مفرقا للأمة، أو من شايع الرجل على أمره أي تابعه، لأن من خالف النبي صلى الله عليه وسلم وفرق وافترق لابد أن يكون قد اتخذ متبوعا من دون النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذ مرؤوسا سواه يتبعه على فكره وعلى منهاجه. فها هنا ابكي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يصير فرقا تتنازع تنازعا، ويكون بينهم من الشحناء والعداوة والبغضاء حتى تضعف قوتهم. لذلك حذرهم ربهم عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي وتذهب قوتكم. وتأمل في حال الدولة الإسلامية التي كانت دولة واحدة على منهاج نبيها صلى الله عليه وسلم، حتى دب الخلاف والافتراء فتمزقت شيعا وأحزابا، ثم تمزقت دولا ودويلات حتى صارت ذليلة لأعدائها من الكافرين. فنسأل الله عز وجل أن يردنا مردا جميلا خلف نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نعود إلى الأمر الأول إخوة متحابين متألفين متوادين. نبينا واحد، متبوعنا واحد، قبلتنا واحدة، صلاتنا واحدة، صيامنا واحد، حجنا واحد، أعمالنا كلها على قلب رجل واحد، على قدم محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بذلك، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم ملة إبراهيم حنيفة الحنيفية السمح تدعو إلى الاجتماع ونبذ الفرقة، ولذلك ربنا عز وجل برأ نبيه صلى الله عليه وسلم من كل ما يدعو إلى الفرقة، لأنه يدعو إلى الضاع. وربنا عز وجل إنما أمرنا بالاجتماع والعمل على أن نكون قوة عاملة مؤثرة في غيرنا غير متأثرين بغيرنا، عاملة أي تدعو الناس إلى الهداية والبر والإصلاح. ومعلوم أن الضعيف لا يستطيع أن يدعو غيره، ولذلك ترى الضعيف دائما متأثر بالقوي الذي هو فوقه، فتأمل في ذلك. ولو أنك نظرت في حال الدولة الإسلامية أولا، وكيف أن الدين انتشر في المعمورة من أقصاها إلى أقصاها، وإنما كان ذلك لقوتهم وتمسكهم واجتماعهم، فلذلك أثروا في غيرهم غربا وشرقا جنوبا وشمالا، حتى صارت المعمورة محرابا فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يرتكبون ما يرتكبون ويخالفون ما يخالفون، ومع ذلك يتمنون على الله الأماني. ومعلوم أنه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس دين بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الدين قول وعمل. فهؤلاء الذين خلفوا من بعد فورثوا الكتاب إرثا ولم يعملوا على تعلمه تعلما وهداية ودعوة بالحسنى، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يتمنون على الله الأماني. وكذلك قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا صلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فنعوذ بالله أن نكون منهم، ونعوذ بالله عز وجل أن يطول حالنا على هذا الأمر، وأن يردنا إلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نجتمع كيانا واحدا، قلبا واحدا، دولة واحدة، قوة واحدة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم يا محمد في شيء، نما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا أصل آخر في هذه الملة السمحة، تعلم فيه رحمة ربك جل وعلا، وتعلم أنه هو الرؤوف المنان، وهو الوهاب الرازق الرزاق، وهو الرحيم الرحمن، وهو الكريم جل وعلا. لأنه كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: إن ربكم رؤوف رحيم، كتب أن من هم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة، مع أنه لم يفعلها، فإذا ما فعلها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، وإذا ما هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإذا ما عملها كتبت له سيئة. ربنا جل وعلا رؤوف رحيم، عفو رحمن كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يهلك على الله إلا هالك. لأنه إذا كان المرء إذا ما أتى حسنة كان له من الثواب عشر حسنات إلى أضعاف كثيرة يضاعفها ربنا جل وعلا، وإذا ما هم بسيئة فلم يفعلها كتبت لم تكتب عليه سيئة، وإنما كتبت له حسنة، فإذا ما فعلها كتبت سيئة واحدة. وهنا لا بد من وقفة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ما هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ها هنا تارك السيئة على ثلاثة أقسام: إما أن يكون قد تركها لله جل وعلا، فهذا كما جاء في الحديث القدسي: إنما تركها من جرائي، أي تركها لأجلي، ترك السيئة لله جل وعلا، فهذا هو الذي تكتب له الحسنة. وأما القسم الآخر هو الذي تركها ولم تخطر بباله ولم تمر على خياله، فهذا لا يكتب له ولا يكتب عليه. وآخر وهو القسم الثالث هو الذي يتركها عجزا، فهذا كالذي فعلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إن المقتول هنا وإن كان مقتولا، ولكنه اتخذ الأسباب فشهر سيفه وحاول قتل أخيه ولكنه عجز، فهو والفاعل سواء. فتأمل في هذا. ولو أنك ضربت لذلك مثالا برجل هم أن يرتكب الزنا، فلما وقع منها موقع الرجل من زوجه تذكر عظمة الرب جل وعلا، فقام وجلا خائفا تائبا وانصرف. هذا ترك المعصية من أجل الله جل وعلا، فها هنا تكتب له حسنة. ولو أنك تأملت في حال رجل لم يخطر بباله الزنا قط، ولم يجري على خياله أبدا، فهذا لا له ولا عليه. وأما رجل حام حول البيت وأراد أن يدخل، ولكن منعه مانع من صوت سمعه أو رجل رآه أو نحو ذلك فانصرف، فهذا كالذي ارتكب الزنا سواء بسواء، كما مر في حديث سيد الأنبياء عن القاتل والمقتول، فهما في الوزر هاهنا سواء. فتأمل في هذا. وليكن تركك للمعاصي من أجل الله وفي الله جل وعلا، فهذا الذي يؤجر. فتأمل في هذا الأصل العظيم من رحمة ربنا المنان الكريم جل وعلا. فلذلك لا يهلك على الله إلا هالك. وأنت مقبل على شهر رمضان، ومعلوم أن الأجر فيه مضاعف، حتى أن الحرف الذي يقرأ من القرآن بعشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، فكيف بالذي يقرأ نهاره وليلة؟ ومعلوم أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعلوم أن من أجل الصيام أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله، لأن ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها فكأنما صام الشهر، فكأنما صام الدهر، فكأنما صام السنة العام كله. فتأمل في بركة هذا الدين وفي هذا الخير الذي أنت مقبل عليه. ومعلوم أن أهل العلم اختلفوا في قوله غفر له ما تقدم من ذنبه، هل يغفر له الكبائر والصغائر؟ على قولين لأهل العلم، والراجح في ذلك أن جميع ما أتى فيه غفر له ما تقدم من ذنبه، أن أعمال العباد تتفاوت، فليس وضوء فلان كوضوء غيره، وليس صيام فلان كصيام غيره، فصيام الناس يتفاوت، فمنهم من يصوم صوما يجب له ما سبق من صغير وكبير من الذنوب، ومنهم من لا يجب له ولا يهدم له الكبائر. فإنك إن عقدت النية الآن وأنت مقبل على هذا الشهر شهر رمضان، أنك تصوم صوما إيمانا بالله عز وجل واحتسابا للأجر عنده، يغفر لك ما قد مضى، ما قد تقدم من صغير ومن كبير من الذنوب والمعاصي. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يرحمنا. ولذلك قال له: قل يا محمد، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا الدين من الذي يعدل عنه؟